بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب. وقبل البدء في هذه الدورة المباركة نود أن نقول لكي تستفيد من هذه الدورة عليك بأمور: الأول، اسمع المقطع الصوتي المرسل إليك جيدا. الثاني، اقرأ المادة المشروحة من الكتاب قراءة جيدة، أعني كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة وكتاب التوثيق لبداية المتفقه. الثالث، أجب عن الأسئلة المطروحة في نهاية كل مقطع صوتي وقم بتجميعها، لأن الاختبار النهائي سيأتي منها. الرابع، الإجابة عن الأسئلة المطروحة تكون من المقطع الصوتي المرسل إليك ومن الكتاب المقرر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد